الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وقفنا على المقدمة الرابعة والمقدمات التي سبقت تتلخص في أمرين: الأمر الأول أن أصول الفقه قطعية، والثاني أن المقدمات والأدلة التي تثبت هذه القواعد قطعية، القواعد قطعية وما يثبتها قطعي، سواء كان عقليا أو شرعيا أو عاديا. في هذه المقدمة والتي بعدها، يعني المقدمة الرابعة والخامسة، الشاطبي رحمه الله ذكر في هذه المقدمة التي هي المقدمة الرابعة، يقول: إن بعض الذين كتبوا في علم الأصول أدخلوا في مؤلفاتهم مسائل ليست من أصول الفقه من حيث الأصل، لأن الذين كتبوا، يعني كثير من الذين كتبوا في أصول الفقه يتكون المؤلف من ثلاثة مبادئ: المبدأ الأول مبدأ لغوي، والمبدأ الثاني مبدأ كلامي، يعني يسمون الأول مبادئ لغوية والثاني مبادئ كلامية والثالث مبادئ شرعية. المبادئ الشرعية هذه هي علم الأصول. هو يقول إن الذين كتبوا في علم الأصول أدخلوا فيه مبادئ لغوية وأدخلوا فيه مبادئ كلامية، ويقول إن هذه المسائل التي أدخلوها ليست من أصول الفقه من حيث الأصل. والحقيقة، من أجل أن تفهموا، أن هذه المسائل التي أدخلت، وبخاصة ما يتعلق بعلم اللغة، علم اللغة تجدون إنه وسيلة من وسائل فهم القرآن وفهم السنة، لأن القرآن عربي والرسول صلى الله عليه وسلم عربي والمخاطبون عرب، فجرى القرآن على لسانهم، ومن أجل ذلك لا يمكن أن يستغني شخص عن معرفة لغة العرب. ففيه علم اللغة من حيث المفردات، وفيه فقه اللغة، وفيه علم التصريف، وفيه علم الاشتقاق، وفيه علم النحو، وفيه علم البلاغة، علم المعاني والبيان والبديع. هو يقول إن فيه ناس كتبوا في أصول الفقه ودخلوا يعني مسائل من اللغة، والذين أدخلوها في علم الأصول أدخلوها على أنها وسائل ولم يدخلوها على أنها مقاصد. وعلى كل حال فالمسألة في هذا الأمر في الحقيقة هي سهلة، الغرض أنكم تتنبهون الشخص اللي يبي يقرأ في كتب الأصول سيعترضه ذكر كثير من علم اللغة، كما ذكرت لكم علم المفردات، علم الفقه اللغة، علم التصريف، علم الاشتقاق، علم هذا، كل هذه الأمور يعني إذا مر عليك هذا الشيء فاعلم أنه أدخل على أنه وسيلة ولم يدخل على أنه غاية، فالغاية هي تقرير القاعدة عن طريق الدليل، لكن هذه وسيلة. ولهذا الشاطبي رحمه الله لما تكلم على علم المقاصد وهو القسم الثالث، القسم الثالث من أقسام، لأنه قسم الكتاب هذا خمسة أقسام، حنا في القسم الأول اللي هو قسم المقدمات، والقسم الثاني هذا في الأحكام، والقسم الثالث في علم المقاصد. هو لما تكلم على علم المقاصد ذكر من مقاصد الشارع، من مقاصد الشارع أنه يعني وضع، يعني وضع علم اللغة وذلك من أجل أن يستعان بها على فهم الأدلة، من أجل أن يستعان بها على فهم الأدلة. الغرض أنك إذا وجدت هذا الشيء لا يقع في نفسك استنكار، يعني من قال لك أنه يوجد في كتب الأصول شيء من علوم اللغة أنت تقول صحيح، لكن أدخل فيها على أنه وسيلة ولم يدخل على أنه غاية. وفيه كتاب يعني في الموضوع هذا في المسائل التي ذكرها الأصوليون وليست من علم أصول الفقه قصدا، وإنما هي من أصول الفقه، وإنما هي وسيلة من وسائل معرفة علم الأصول. في قسم آخر يعني أدخل اللي يسمى المبادئ الكلامية، وهو على قسمين، قسم يتعلق بعلم العقائد وقسم يتعلق بعلم العقل، قسم يتعلق بعلم العقائد وقسم يتعلق بعلم العقل. فما يتعلق بعلم العقل مثل كلامهم على الحد وكلامهم على الدليل العقلي وكلامهم على العقل يعني مسائل من هذا النوع. والمبادئ الكلامية هذه تتعلق بعلم العقائد، هذه كلها أيضا أدخلوها لا على أنها أصل، لا على أنها في ذاتها أصول، ولكن بالنظر إلى إدخال العقل أدخلوه على أنه وسيلة تكون مستخدمة، تكون مستخدمة في علم الحدود، وتكون مستخدمة في علم في الدليل العقلي اللي يسمونه قياس شمولي. وكذلك بالنظر إلى المسائل التي أدخلوها في من علم العقائد هي أدخلوها بناء، الذين أدخلوها لهم وجهة نظر، هذه الوجهة هي أن أصول الفقه متفرع عن علم العقائد، لأن أصول الفقه ما يمكن تثبت إلا إذا ثبت الأصل، والأصل وأصلها هو علم العقائد. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح بالنظر لمن ذكرها وبالنظر لمن تركها إذا علم المراد، هذه مسألة. المسألة الأخرى التي بعدها المقدمة المقدمة الخامسة المقدمة الخامسة يقول إن فيه مسائل تذكر لكن لا تبحث لكن لا يترتب عليها عمل. وبذكر لكم لأن هذه كثيرة الآن افهموها تماما. الشيء الذي مثلا إذا فهمته لن يترتب عليه قول شرعي ولن يترتب عليه عمل شرعي، وليس من شأنك أن تسأل عنه. وهذا داخل في حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فمثلا قوله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني هم يسألون متى تقوم الساعة، هل ليس هذا من شأنهم؟ ولهذا جاء الرد يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يعني لا تسأل عن شيء ليس من خصائصك، لا تسأل عن شيء ليس من خصائصك، ولا تبحث في شيء لن تطبقه. وكذلك قوله تعالى يسألونك عن الأهلة، هم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما بال الهلال يبدو صغيرا، يعني يسألونه عن سنة من سنن الله الكونية وليس هذا من شأنهم. فأجابهم الله فقال قل هي مواقيت للناس والحج، يعني صرفهم عما يريدون لأنه ليس من شأنهم. وهكذا المسائل التي تجدها أنت في كتب العلم وتقرأها ولكن لن يترتب عليها أثر عملي لا من ناحية القول ولا من ناحية الفعل، يعني لست مكلفا بها. مثل كثير الحين من الإخوان عندما يسألون تلقاه يعطيك لك سؤال يموته ما عمل به ولا يعمل فيه أحد أيضا، بس خطر في باله. مثل واحد يسأل يقول الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من يعقد لهم؟ طيب ما الذي يعني ما الذي يخصك من الجن على أساس أنك تعرف من هو الذي يتولى عقدهم؟ واحد يسأل عن الملائكة هم يتزوجون هم كذا هم كذا، يعني أسئلة ما لها حاجة أبدا. هذه المقدمة الخامسة هي من هذا النوع، يعني أنك تتجنب جميع ما لا يعنيك من مسائل العلم، هي مسألة علم لكنه لا يعنيك. وهكذا بالنظر إلى ما يوجد ما قد يوجد في كتب الأصول من المسائل التي لا يترتب عليها عمل مطلقا، مثل المعدوم، هل هو مكلف ولا ما هو مكلف؟ طيب ما لك شغل في المعدوم؟ ففيه مسائل تذكر لكن لا حاجة إلى كوني طالب العلم يتعب نفسه فيها. والشيخ رحمه الله ذكر كلام كثير لكن ترجعون إليه، لكن هذا هو خلاصة هذه المقدمة. المقدمة التي بعدها وهي المقدمة السادسة يقول يعني زبدة الكلام، يقول إن بعض المسائل أو بعض القواعد تتقرر بطريق فأكثر، لكن هذه الطرق تتفاوت من ناحية الصعوبة والسهولة، فأنت عليك أن تتجنب جميع الوسائل التي فيها صعوبة وتأخذ بالطريق السهل. وهذه فيها توصية لطالب العلم في حال القراءة، يعني يأخذ بالشيء السهل، وفيه توصية لمن يريد أن يؤلف أن يتجنب جميع الوسائل التي فيها صعوبة. وذكره رحمه الله أمثلة، وبإمكانكم ترجعون إليها، لكن هذا هو الهدف الذي أراده من هذه المقدمة. والمقدمة السابعة يقول فيها: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، فإذا ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. وذكر جملة من الأدلة، لكنني أتوسع لكم في هذه المقدمة. إذا نظرنا إلى الشريعة وجدنا أنها تشتمل على أمر ونهي، تشتمل على أمر ونهي، المأمور به وسيلة، المأمور به وسيلة، والمنهي عنه وسيلة. المأمور به وسيلة إلى رضا الله وإلى جنته والنجاة من عذابه، فالأمر بالطهارة، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، العمرة، بالحج، بالجهاد، إلى غير ذلك من جميع الأمور التي أمر الله بها. فتجدون أن امتثال المأمور به سبب من أسباب رضا الله ودخول جنته والنجاة من النار. كذلك الأمور التي نهي عنها أسباب، يعني تركها سبب لرضا الله. نهاك عن الزنا وتركته لوجه الله، أرضيت الله بهذا الشيء. وهكذا سائر النواهي، هكذا سائر الأمور التي نهي عنها. فالمنهي عنه سبب، لكن فيه جانبان: هو سبب من جهة الفعل يغضب الله، وسبب من جهة الترك يرضي الله. فالزنا له جانبان: جانب فعل وجانب ترك. فعلته أخذت بالسبب الذي يغضب الله، تركته أخذت بالسبب الذي يرضي الله. وهكذا في الأمر، امتثلت ما أمرك الله به أخذت بالسبب الذي يرضي الله، تركت ما أمرك الله به، تركت الصلاة، تركت الزكاة، تركت الصيام، تركت الحج، أخذت بالسبب الذي يغضب الله. فإذا رضا الله له سببان أساسيان: السبب الأول هو امتثال الأمر، والسبب الثاني هو ترك المنهي عنه. وغضب الله تجدون له سببان: السبب الأول ترك المأمور به، والسبب الثاني فعل ماذا؟ فعل المنهي عنه لكن بدون عذر شرعي، بدون، لأن قد مثلا يترك المأمور به لعذر شرعي، وقد يفعل المنهي عن لعذر شرعي، لكن الغرض هنا هو أنه إذا ترك المأمور به وفعل المنهي عنه فهذان سببان أساسيان لغضب الله جل وعلا على العبد. بناء على هذا الشيء، هذا يجري في باب العبادات، يجري في باب العبادات، ويجري أيضا في كل مأمور به وفي كل منهي عنه، لأن في باب العبادات لا بد فيه من الامتثال، ولا بد فيه يعني لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة، وجود النية. لكن في باب العادات ما يثاب الإنسان على الشيء إلا إذا فعله لوجه الله جل وعلا يثاب عليه، مثل عقد البيع، عقدت البيع أنت لك مصلحة منه، لكنك تقيدت بالعقد الشرعي امتثال لأمر الله جل وعلا، فأنت مثاب على هذه الناحية، وإن كان فيه مصلحة لك أيضا، وإن كان فيه مصلحة لك. فهو هنا يقول كل علم شرعي، كلمة كل علم شرعي هذا دخل فيه دخل فيه جميع الأوامر وجميع النواهي، في باب الإيمان، في باب التوحيد، في باب العبادات، في باب المعاملات، في باب الأحوال الشخصية، في باب الجنح والتعازير، في باب السياسة الشرعية، في جميع أبواب الشريعة. فكلمة كل علم شرعي هذا شمل جميع الشريعة، فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد، يعني طلب منك المأمور به هو وسيلة إلى رضا الله، طلب منك يعني نهاك عن الأمر المحرم، امتثالك لذلك يرضي الله جل وعلا. فكما سبق قبل قليل أن رضا الله له وسيلتان، وأن غضب الله له وسيلتان، فرضا الله له وسيلتان: امتثال المأمور به وترك وغضب الله له وسيلتان: ترك المأمور به وفعل المنهي عنه بدون سبب شرعي أو بدون عذر شرعي. هذه القاعدة هي موضوعة لهذا الأمر، فهذه المقدمة شملت جميع الشريعة، لكنك تفهمها على هذا الوضع. وإذا كان الأمر اللي أنت عملته، لأن فيه أمور، في أمور تعملها مصلحتها في الآخرة، ما فيها مصلحة دنيوية، تصلي تحج وما إلى ذلك، لكن تبيع وتشتري لا، هذا في مصلحة دنيوية، ففيه أمور مأمور بها لك في الآخرة، وفيه أمور لك في الآخرة من جهة، ولكن لك منها مصلحة دنيوية من جهة أخرى. فهو يقول إن هذه الأمور التي لك منها مصلحة دنيوية، مصلحتك الدنيوية ليست هي المقصودة بالقصد الأول، ولكنها مقصودة بالقصد الثاني، لعموم قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعملك يا عبد الله كله عبادة، لكن هو محتاج إلى نية الامتثال منك من جهة، وإلى مطابقة عملك لمراد الله من جهة أخرى. هذا هو المعنى المقصود من هذه المقدمة، وبإمكانكم تقرؤونها، يعني تقرؤون ما كتبه الشيخ، لكن هذا هو المعنى المراد منها على سبيل الاختصار. ونقف على المقدمة الثامنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان في أحد عنده سؤال بإمكانه أن يسأل. عطنا الأسئلة. يقول: رجل مستقيم على الدين ويحب دراسة العلم الفرعي والتفقه في الدين، ويدرس في الكليات الشرعية الدراسات العلمية للحصول على الدكتوراه أو التدريس في الجامعة أو لنيل المناصب. يا أخي، بعض الناس يتيسر له طلب العلم لكن يدخل عليه الشيطان مداخل من أجل أن يثبطه. لا، هذه العوارض التي تعرض لك من ناحية إن من شأنها أنها تثبطك عن طلب العلم لا تلتفت إليها أبدا. وهذا يقول: لي أخت متزوجة من رجل، وأنا أريد أن أتزوج من ابنة هذا الرجل علما بأن ابن أختي يصبح أخا لها من الأب. هذا كلام ما هو بواضح. إذا كانت هذه البنت يعني راضعة فتوضح لنا إن شاء الله بعد نهاية الدرس. أنا أراك وأناقشك في الموضوع وأعلمك، لأن السؤال فيه شيء من الإبهام. وهذا يسأل عن حلق اللحية، لا يجوز. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها، يعني المقبرة، هل في هذا الحديث دليل على لا أن الزيارة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حث على زيارة القبور وقال: فإنها تذكركم الآخرة. لماذا؟ لأن كل شيء أمر الله به فله حكمة، وكل شيء نهى الله عنه فللنهي عنه حكمة. وقد تكون الحكمة مذكورة وقد تكون مستنبطة. فهنا أمر بزيارة القبور وذكر من الحكم: فإنها تذكركم الآخرة. لأن الإنسان في هالدنيا يصير عنده شيء من الذهول والاشتغال بالدنيا، وإلى راح شاف أن مآله يبي يروح لهالمكان هذا، يمكن إذا كان مرتكب لأمور محرمة يمكن يتوب ويستغفر الله ويتوب الله عليه، ويمكن أنه مفرط في شيء من الأعمال الصالحة مثلا المستحبة ويحافظ عليها، ويمكن أيضا أنه يكون فيه دافع له للتزود من أعمال الخير. توفي والدي رحمه الله تعالى، فهل يجوز لي أن أعمل له عمره؟ نعم، جزاك الله خيرا. وهذا يقول: يطلب مني مصحف شريف. أنا أنصحك لا تأخذ مصحف من الحرم، أما أنا ما عندي توزيع مصاحف. ما رأيكم في ما وش هالكلام هذا؟ هذا من جنس الأسئلة اللي أريد. عمل عمرة صدقة عن أموات المسلمين. لا يا أخي، اعمل عمرة لك ولا لأبيك ولا أمك. تبي تعمل عمرة واحدة لجميع موتى المسلمين؟ العمرة ما يجوز تشريك اثنين فيها، شلون تبي تشرك جميع المسلمين؟ لكن هذا يدل على أن عندك خير، يعني فيك خير. ادعو الله لأموات المسلمين. عندي مال موكل فيه بشراء كتب وقف على طلبة العلم، فهل الأفضل تخصيص طالب علم واحد وشراء الكتب له، أم عمل مكتبة عامة لمجموعة من طلبة العلم؟ لا، عمل مكتبة عامة لمجموعة من طلبة العلم هذا أفضل من إعطائها واحد. الواحد يصك عليها في بيته ما يدخل عليها أحد، ولا يروح يبيعها بعد. وهذا يسأل عن هل في القرآن واللغة العربية مجاز؟ في مجاز، لكن المشكلة اللي في الموضوع هذا أن الذين قالوا بأن القرآن فيه مجاز دخلوا مدخل وهو نفي الصفات عن الله، ولهذا فيه مجاز لغوي، لكن لا يترتب عليه أثر في باب العقائد إطلاقا. ففيه مجاز يعني على حسب اعتقاد المعتزلة ومن نحاه نحوهم، هذا ما هو موجود في القرآن. وهذا التسمية في الوضوء واجبة عند الذكر، وهذا الذبح التسمية واجبة في الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه.